هل الشعر وامطار الماطر والقاب يا زيني ملعوبه اللعب لعبي وانا نان الغنابه الطير مسحوبه يا ما حلا سجت الخاطر بالمضي والضو مشبوبه مع دلدن كيف باخر بالهندي ويراني جاوبه هل الشعر وامطار الماطر والقابي يا زيني ملعوبه اللعب لعبي وانا نان الغنابه الطير مسحوبه في روضه جنبها ساحت نبته تهاويني وعجوبه خوتني شماوه يا خوي يا ميت يا ليلى صل يا زيني مركوبة هل الشعر وامطار الماطر والقابي يا زيني ملعوبة اللعب لعبي وانا نان الغنابة الطير مسحوبة جاصل ومن سابقه خاسر كن العباريد طاروبة صنعها المجرم الكابر كامل ولا تذكر عيوبه له رزة والله الساتر هيبة سلاطيني حليوبه يا الله بليل علي حامل نون حقوق النجاصوبة هل الشعر وامطار الماطر والقابي يا زيني ملعوبه اللعب لعبي وانا نان الغنابه الطير مسحوبه يسري على برقه الساهر اللي يبي شوفي محبوبه قد له سنين وهو صابر لا للحياة بضي من ذوبة لا للحياة بضي من ذوبة قد له سنين وهو